نواصل درسنا في هذا الكتاب المبارك في كتاب ثق الأخبار في وفي كتاب الصلاة. انتهينا قبل قليل في الدرس السابق من ما ورد في وجوب ستر العورة بالنسبة للمرأة أو في الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى مستدل بها الجمهور على اشتراط ستر العورة بالنسبة للمرأة في الصلاة، وأيضا أخذوا منها دليل على وجوب ستر العورة وشرطها اشتراط ستر العورة للمرأة والرجل كذلك. ومن الأدلة العامة في ذلك قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والأحاديث التي سمعناها. الآن يواصل أو نتواصل نحن مع الشيخ رحمه الله تعالى فيما يذكره من الأحاديث فيما يتعلق بستر العورة أو باللباس في أثناء الصلاة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم، ولكن قال على عاتقيه، ولأحمد اللفظان. نعم، هذا الباب عقده الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى بهذا العنوان: النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إذا وجد أو إذا وجد ما يستر العورة وحدها. قال: باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة، ولم يجزم بالحكم، قال في وجوب ستر المنكبين أو في اشتراط ستر المنكبين ونحو، لأن النهي ورد، النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة ورد بالحديث الصحيح كما ذكر هذا الحديث والذي بعده، ولكن أهل العلم حملوا هذا النهي على إما على الوجوب وليس على الشرطية، وإما على الاستحباب بأدلة أخرى، بأدلة أخرى، وليس يعني أن المنكبين ليس من العورة بالنسبة للرجل. فذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الحديث صحيح متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية للمسلم على عاتقيه، وفي رواية لأحمد باللفظين على عاتقه أو على عاتقيه. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين، هذا نهي، نهي عن الصلاة في حالة تجرد المنكبين بالنسبة للرجل، وأن المرأة عرفنا أنه لا بد من سترها جميع جسدها. لا يصلين ومجردا أو متجردا المنكبين، فهذا نهي، هذا كذا هو في الصحيحين لا يصلين، وفي رواية في لفظ لا يصلي، قال ابن الأثير كذا هو في الصحيح لا يصلين أو لا يصلي، كلاهما من حيث المعنى واحد، ولا هنا نافية يعني لا يصلي لا يفعل هذا، والنفي هنا بمعنى النهي، نفي يعني إما لا يصلي أو لا يصلين. إن كانت لا يصلين هذا نهي، نهي فالنهي فهذا نهي صريح، وإن كان لا يصلي وقيل إن لا نافية فهذا إخبار بمعنى النفي بمعنى النهي، والمقصود واحد، المعنى واحد، أنه خبر بمعنى النهي أو أنه نهي صريح في لفظ لا يصلي للجزم، وهذا نهي صريح. نعم، فقوله فالنهي هنا صريح في عدم أو في منع من الصلاة أو في النهي عن الصلاة في حالة تجرد أو ليس على المنكبين شيء. فقوله ليس على عاتقه منه شيء، العاتق ما هو العاتق؟ ما بين المنكبين إلى يعني أصل العنق، يعني ما بين المنكبين إلى أصل العنق كما يقول الشيخ، والمراد أن لا يتجر في وسطه ويشد طرفي ثوبه في حقويه. ما هو الحقوي؟ هو محص القصر أو ما فوق يعني مربط الإزار. نعم. بل يتوشح بهما على عاتقيه بطرفي الثوب إذا كان له ثوب. وسيأتينا الكلام على أنه إذا كان الثوب واسعا كان الثوب واسعا، أما إذا كان الثوب ضيق فلو يعني لفه على عاتقيه تنتشر عورته فلا ينبغي ولا يجوز، بل يستر العورة، وما زاد على ذلك فيستر به عاتقيه. يقول النووي الشيخ ينقل عن النووي يقول قال العلماء حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده إذا كان فقط على مئزره أو يديه فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعه. يعني هذا الحكمة، ما الحكمة من كونه يأمر أو ينهى عن أن يقتصر على الاتزار فقط، ومفاده الأمر بوضع الطرفي الثوب على العاتق أو على العاتقين. يقول الحكمة منه لأن إذا كان الثوب واسعا، الثوب إذا كان يعني معنى الثوب يعني القماش، صح هذا التعبير، يعني قطعة من القماش التي يتزر بها ويلتحق بها، ليس الثوب بعرفنا الحالي يعني القميص، القميص هذا مفصل. ها نحن نقول الثوب يعني نعني به القميص المفصل على الجسد، لا، المقصود بالثوب يعني الإزار، وقد يكون إزارة وقد يكون رداء. فالثوب يعني القطعة من البز أو من القماش التي يمكن أن يتزر بها أو أن يلتحف بها أو أن يتزر ويلتحف بها. هذا هو، إذا كان الثوب واسعا يستطيع أن يتزر به ويجعل طرفه أو طرفيه على عاتقه فهذا هو المطلوب، وإلا لا يكفي إلا للاتزار، فيجب عليه أولا أن يتزر ليستر العورة، وما ولا يطلب منه ما عدا ذلك ما لم يستطع عليه. فالحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، وهذا لا إشكال فيه أن الصلاة تصح في الثوب الواحد، الثوب يعني الإزار، الإزار ثوب واحد يصح الصلاة في الثوب الواحد ولا خلاف في هذا، يقول إلا ما حكي عن ابن مسعود ولا أعلم صحته، يعني حكى عن مسعود أنه قال لا صح، ولكن هذه الحكاية غير صحيحة عن مسعود. وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل، ولا شك أن الصلاة في ثوبين يعني في إزار ورداء أفضل من الصلاة في إزار واحد أو في ثوب واحد ولو وضع طرفه أو طرفيه على عاتقه، الصلاة في ثوبين لا شك أنها أفضل. والحديث يدل على المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء، دلالة الحديث على المنع من أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، هذه دلالة ظاهرة، لا يصلين أو لا يصلي نهي، إما نفي بمعنى النهي أو نهي صريح، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فهو نهي. يقول هذا نهي عن الصلاة في هذه الحالة، والنهي يقتضي إيش؟ المنع. والمنع إما أن يكون على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة، ومقابله يعني يكون الامتناع عن المكروه مستحب والامتناع عن المحرم واجب. فهل هذا النهي للتحريم ومقتضاه وجوب وضع شيء على العاتق في الصلاة، أو أنه للكراهة ومقتضاه الندب إلى وضع شيء على عاتقه؟ يقول الشيخ وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه ليس على الكراعة بل على التنزيه، ما كان النهي إما يكون للتنزيه وما يكون على الكراعة وما يكون على التحريم، قال حمله الجمهور على التنزيه، بمعنى أن نهي للتنزيه أنه المستحب أن يضع شيئا على عاتقه، فإن لم يفعل فلم يرتكب شيئا محرما ولا مكروها كراهة تحريم بل كراهة تنزيه. وعن أحمد رحمه الله تعالى لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. الإمام أحمد في رواية عنه أن من قدر على أن يضع شيئا على عاتقه ولم يفعل وصلى مكشوف العاتق لا تصح صلاته. لماذا؟ لهذا النهي، لهذا النهي لا يصلين أحدكم. والإمام أحمد في هذه الرواية بنى ذلك على قاعدة أصولية في أصول المذهب أو في أصول الاستدلال، قاعدة معروفة عن إمام وغيره بعض أهل العلم، على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. النهي عن الشيء إن كان لعينه أو كان لوصفه المقارن يقتضي فساد وبطلان المنهي عنه. وهنا نهي عن الصلاة في حالة عدم وضع شيء على العادة، فتنطبق هذه القاعدة. وتطبيقا لها يقول: ورد نهي عن الصلاة من غير أن يضع شيئا على عاتقه، والنهي يقتضي الفساد. إذن فما صلاة من يصلي وليس على عاتقه شيء من ثوبه وهو قادر وقادر عليه فصلاته غير صحيحة، لأنه قد ورد النهي عنها. هذا منقول معروف عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والجمهور يقولون إن النهي بالتنزيه ويستحب أن يضع شيئا على عاتقه، فإن لم يضع فصلاته صحيحة. يقول الشيخ في شرح هذا: وغفل الكرماني أحد شراح البخاري عن مذهب أحمد، فادعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق، غفل عن هذا مع أنه مذهب مشهور معروف. وقال: وجعله يعني الإجماع على جواز الصلاة في هذه الحالة جعله صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة، مع أن مذهب أحمد معروف. وإذا كان غفل هذا الشيخ عن مذهب الإمام أحمد فمذهبه معروف عند غيره فلا إجماع، إنما الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يشترط، والإمام أحمد ذهب إلى أنه لا بد من أن يضع شيئا على عاتقه. وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز، أيضا نقل عن غير الإمام أحمد، فلا إجماع في المسألة. وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضا. ثم ذكر ما يعني ما فعله الطحاوي من الجمع بين هذا الأحاديث، هذا الحديث والأحاديث الأخرى، وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن يصلي مشتملا يعني لا فتوبه على جسده، فإن ضاق الثوب اتزع. الأصل أن يشتمل بالثوب على جسده، فإن ضاق وكان الثوب ضيقا لا يكفي اتزع، يكفي يعني يأخذ بستر العورة اللازم عن واجبه. وأيضا نقل عن الشيخ تقي الدين السبكي وهو من الشافعية وجوب ذلك عن الشافعي، نقله عن الشافعي أن ذلك واجب. فالمسألة ليست محل يعني إجماع على جواز الصلاة بغير وضع شيء على العاتق كما قال الكرماني، بل فيها خلاف وخلاف قوي، خلاف للإمام أحمد، خلاف لمحمد بن علي كما قال، وخلاف للإمام الشافعي في قول، فالمسألة مختلف فيها. قال الحافظ: لكن المعروف في كتب الشافعي خلافه، يعني خلاف ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين السبكي. مما استدل به القائلون بعدم الوجوب، استدل الخطابي بأنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة. هذا الحديث أخرجه أبو داود، يعني عند صحته أخرج عنه الخطابي دليل على جواز أن يصلي الرجل في الثوب وليس على عاتقه من شيء، لأنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب متزرا به وطرف أحد طرفيه على بعض أزواجه. ما فاده الاستدلال بهذا الحديث يتم متى؟ يقول أنه في هذه الحال لا يمكن من حيث الواقع أن يجعل طرفيه على عاتقه، وإذا كان هو لا يمكن أن يجعل طرفيه على عاتقه إذن فقد صلى وليس على عاتقه شيء من ثوبه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وليس على عاتقه شيء بثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء، فذلك دليل على جواز وصحة الصلاة. وهذا حديث إذا صح وعلى هذا الاستدلال يكون صارفا للنهي الذي في الحديث الذي معنا، يكون صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة أو إلى التنزيه، لكن استدلال الخطابي لهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام صلى وفي ثوب وأحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، قال الشيخ: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزع به ويفضل منه ما كان لعاتقه. يقول الشيخ: وفيما قاله نظر لا يخفى، فيما قاله الخطابي من هذا الاستدلال نظر لا يخفى كما قال الحافظ بن حجر. النظر في هذا الاستدلال هو أنه لا يلزم، من كون فرد أحد طرفي الثوب على إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه ألا يكون أن يعني يمكن أن يكون الطرف الآخر على عكسه. ليس بلان، قد يكون الثوب واسعا ويكون طرف منه على يعني إحدى نسائه وهي نائمة، ويكون باقي الثوب بحيث أنه طويل متزع يتزر به ويلف الطرف الثاني على عاتقه، فليس بلازم ألا يكون قد وضع شيئا على عاتقه، إذا فالاستدلال ليس بالقوي وليس بالضعيف. نعم. والشيخ رحمه الله تعالى الشوكاني هنا يقرر، يقول إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع كما يدعي البعض، ليس فيه إجماع على جواز صلاة من لم يضع على عاتقه شيء، ما فيه إجماع، فيه خلاف الإمام أحمد والإمام الشافعي في رواية وبعض الشافعي نقل، فليس فيه إجماع. وقد ثبت الحديث في النهي عن أن يصلي وليس على عاتقه شيء، فإذا ثبت الحديث فلا بد من الأخذ به، لا بد من الأخذ به. يقول إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفا للنهي فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي، وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق، والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه بالحديث الآتي، يعني وضع على طرف على عاتقه، وأيضا نجزم بوجوب وضع طرفيه على عاتقيه وليس طرفه بالحديث الآتي. الحديث الآتي يذكر الطرفين، وهنا ذكر طرفا واحدا، هنا لم يذكر طرفا، قال ليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية ليس على عاتقيه منه شيء. وفي الحديث الآتي وهو حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرف بطرفين، فليخالف بين طرفين ثوب واحد فليخالف، يعني يجعل طرفه الأيسر على عاتقه الأيمن، طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر، فليخالف بطرفين. رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد على عاتقيه، فليخالف بطرفيه على عاتقيه، فهذا فيه أمر بوضع طرفي الثوب على العاتقين. قال وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، وخالفهم في ذلك أحمد بناء على القاعدة التي سمعناها، وهي أن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي بطلان المنهي عنه إذا كان لوصفه مخالف، كالخلاف في النهي في الحديث الذي قبل هذا. ثم ذكرنا في الباب عن عمر عن عمرو بن أبي سلمة وعن سلمة بن الأفوع وعن أنس وعن عمرو بن أبي أسد والحسن بن سفيان وعن ابن عباس وغيرهم من الصحابة، كلهم روي عنهم مثل هذه الرواية. نعم يا شيخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه، رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد على عاتقيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. ولفظه لأحمد، وفي لفظ له آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صلي، وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صلي من غير رداء. نعم، هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله مثل الحديثين السابقين في معناهما إذا صليت في ثوب واحد، هنا هذا الحديث حديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث أبي هريرة السابق أيضا، كلاهما قال إذا في ثوب واحد، إذا صلى أحدكم في ثوب واحد، لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وإذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف طرفيه على عاتقيه. وهنا حديث جابر إذا صليت في ثوب واحد، لماذا ذكر الثوب الواحد؟ يعني لماذا حدد بالواحد وطلب أن يجعل بعضه أو طرفيه على عاتقيه؟ ها؟ نعم؟ أنت أحسن. إذن يعني ليس لا مفهوم لقوله ثوب واحد، لأن الثوب قد يكون إزار، يعني ثوب الواحد يعني إزار، فإذا كان فيه ثوب ثاني ثوب آخر فلا بد أن يكون رداء، والرداء يكون على العاتق، فالكلام بأنه في حالة ما إذا كان ثوب واحد ولو واسع كبير متسع في هذه الحال لا بد أن يضع شيئا على عاتقه. أما إذا ضاق فلا شك أنه يقدم الشرط في صحة الصلاة وهو ستر العورة. فقوله فالتحد به، إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحد به وإن كان ضيقا فاتزر به، وهذا حدد منه الإحرام ثوب ورداء جسمه يعني إزار ورداء نعم هو هذا هو. إذا أمكن أن يضع طرف الثوب أو طرفيه على عاتقه بحيث أنه يكون ساترا للعورة ويزيد منه ما يضعه على عاتقه فهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي فسره الحديث حديث رجاده. إذا كان فإن كان واسعا فالتحد به وإن كان ضيقا فاتزر به. الاتزار هو لف الإزار على الحف، يعني الحفوين ربطه في الحفوين، الحفو والخاصرة حد الإزار. والالتحاف، قال الالتحاف بالثوب التغطي به، أن يغطي به جسده كما قال أفاده في القاموس. والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين، بل يتزر به ويقطع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء. كان ثوبا واحدا لكن إذا عمله وضعه على عاتقه أو عاتقيه فيكون بمنزلة الإزار والرداء، ولا شك أن هذه الحالة أفضل من حالة يعني كونه في إزار ورداء أفضل من إزار واحد. هذا إذا كان الثوب واسعا، وأما إذا كان ضيقا جاز الاتزار به من دون كراهة، جاز بل وجب. إذا كان ثوب ضيق يعني لا يكفي إلى لستر العورة فلا بد أن يستر به عورته، ولا يلزمه أن يجعل شيئا على سائر جسده. وبهذا يجمع بين الأحاديث. نعم يا شيخ. إذا نخرج من هذا يا إخوان أن الحديث النهي عن الصلاة من غير أن يضع شيئا على عاتقه حديث صحيح في البخاري ومسلم، ورواه الإمام أحمد بلفظه عاتقه أو عاتقه، وكذلك حديث أبي هريرة رواه البخاري. يعني إذا صليت في أمر، إذا صليت من صلى في ثوب واحد فليخالف في طرفين، وحديث جابر بن عبد الله يعني وفصل قال إن كان ثوب واسعا فليجعله فليلتحف به وإن كان ضيقا فليتزر. فالأحاديث بالأمر بوضع شيء أو بوضع طرفي الثوب الواسع على العاتقين أو بالنهي عن الصلاة من غير أن يضع شيئا من ثوبه على عاتقه إذا كان واسعا أحاديث صحيحة ثابتة في البخاري ومسلم وغيرهما، وقد ورد هذا النهي، وليس هناك دليل يصرف النهي عن التحريم. إذا فيكون ولا يصرف الأمر عن الوجوب، فيكون وضع شيء على العاتق من الثوب عند القدرة عليه واجب، ولكنه ليس بشرط في صحة الصلاة اتفاقا. يعني لا، ليس اتفاقا، يعني الإمام أحمد يقول شرط في صحة الصلاة في رواية. لماذا؟ لأن النهي عنده يقتضي الفساد. وخروجا من هذا الخلاف ينبغي للمسلم أن يحرص أنه إذا كان ما عنده لا ثوب، هذا كثيرا ما نجده في الحجاج والمعتمرين هداهم الله، يفرط، يكون عنده إزار ورداء ولكنه يتضايق أو يستخف احتياج هذا فيضع الرداء أمامه أو في جانبه ويأخذ يصلي وكتفيه عاريان وعنده الثوب الذي يستر به جسده. نعم. باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي وليس علي إلا قميص واحد، قال فزرره وإن لم تجد إلا شوكة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. رواه أحمد وأبو داود. وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق، قال فبايعته فأدخلت يدي من قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما لا يزرران أبدا. رواه أحمد وأبو داود. هذا الباب كما سمعنا عقده الشيخ لبيان حكم الصلاة في الثوب الواسع، في الثوب ثوب أو في القميص، ما هو قميص الذي نحن نسميه قميص، قميص هو الذي يستر سائر البدن من غير يعني زرار، غير أزارير. عادة الثوب يكون له جيب، جيب، وعادة ثيوب العرب في ثيابهم تكون واسعة. فهل يجوز الصلاة في القميص من غير إزار بسبب أنه تبدو منه العورة، وخاصة يعني تبدو منه العورة ولو لنفسه، يعني لو كان الجيب واسعا يعني يرى هو يرى عورته. فعقد هذا الباب في هذا المعنى: من صلى، ما حكمه؟ قال: باب من صلى في قميص غير مزرر، يعني غير ذا أزرار، مشكوك في زرار، زرار سواء كان الزرار الذي نسميه نحن الآن أزرة، أو بشوكة أو بدبوس أو كذا، تبدو منه عورته في الركوع أو غيره. وذكر حديث سلمة بن الأكوع الذي سمعتم، وحديث أبي هريرة. حديث سلمة قال: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد، يعني في الخلاء يصيد الصيد، استخف ثيابه يعني ما يكون عليه إلا ثوب، وأصلي وليس علي إلا قميص واحد، يعني ليس له معه إزار ولا سراويل ولا قميص يغطي سائر جسده. قال يعني أصلي وليس معي إلا قميص واحد، فماذا أصنع؟ هذا هو مقصود السؤال، ماذا أصنع؟ هل تصح صلاتي أو لا تصح؟ يجوز لي أو لا يجوز؟ قال عليه الصلاة والسلام: فزره أو فزرره كما في الرواية، وإن لم تجد إلا شوكة. هذا نص على أنه لا ينبغي أو لا يجوز أن يبقى الجيب مفتوحا. والجيب هنا ليس الجيب هذا الذي نحن وضعه سميناه جيب، لا، الجيب يعني فتحة في الصدر، يعني هذا من أن نسموه ما يسموه إيش؟ هنا؟ لا، هو قد يكون هنا أو يكون هنا في الصدر، لا هو عادة المقصود هنا، لأنه لا يرى عورته من جيبه إلا إذا كان أمامه في صدره. وعلى كل حال ليس هو الجيب الذي نحن الآن نسميه جيب. فقال عليه الصلاة والسلام: فزره، يعني زرره أو زره يعني شده، وإن لم تجد إلا شوكة. ما معنى هذا الأمر؟ أنه لا يصح له أن يصلي بهذا الثوب مفتوح الجيب لئلا تنكشف عورته لنفسه. وفيه دلالة على جواز صحة الصلاة للثوب الواحد إذا توفر هذا الشرط، وهو أن يكون مزرورا ساترا للعورة. نعم. فقوله هنا في الصيد، أو أكون في الصيد، هل هذا يعني شرط لصحة صلاة الثوب الواحد؟ لا، ولكن بين حالته، يقول أنا أكون في الصيد في حال ليس عندي ثياب أو ليس عندي إزار، وإنما عندي ثوب، لأن هذه الحالة تستدعي مني أن أكون استخف شيئا من ثيابي ولا أكثر الثياب لتعوقني عن مهمتي. ذكر حالته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا القول: زره ولو بشوكة. الذين يقولون إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، طبعا هذا ليس هنا في عموم خصوص، هنا في جواب خاص على سؤال خاص، ولكن كونه عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يزر ثوبه وهو في هذه الحالة التي حالة الاستثناء، ففي حالة الحالات العادية من باب أولى. إذن نأخذ من الحديث جواز صحة الصلاة في الثوب الواحد، واشتراط أن يكون هذا الثوب ساترا للعورة عن نفسه وعن غيره. نعم. ها؟ لا، الكلام عن الثوب يعني خفة الثوب يكون خفيفا يصف البشرة، هذا أمر آخر. الثوب سواء كان ثوبا قميصا أو إزارا أو غيره، إذا كان يصف البشرة فلا يعتبر ساترا للعورة. يجب في الثوب أو في اللباس الساتر للعورة أن يستر العورة بحيث لا يصف البشرة ولا يصف ولا يعني يصف تقاطيع العورة من مثل الأشياء المحزقة هذه من بناطيل ضيقة وكذا ونحوه. يعني ينبغي أن يحرص المسلم على أن يكون لباسه ساترا. أما الثوب الشفاف هذا، وهذا قلنا وتذكر هنا كلمة سبقت، قلت إن بعض الناس من الشباب وقد يكون من غير الشباب يعني يتساهل في الأمر، يكون له سروال قصير يعني في منتصف الفخذ، قلت في الأسبوع الماضي منتصف الساق، لا هو في يكون السروال منتصف الفخذ والفخذ عورة على الصحيح، ويلبس ثوبا خفيفا قميص خفيف يصب السروال ويصب ما يعني الجزء المكشوف من غير السروال، هذا لا يكون ساترا للعورة، لا يكون ساترا. إذا فالثوب الشفاف الخفيف الذي يصب العورة ليس البشرة ليس ساترا. كلام على أنه إذا كان القميص أو الدرع الذي ورد في حديث أم سلمة ساتر من حيث هو وسابغ يستر الجسم كله لكن له جيب مفتوح، فهل يصح تصح الصلاة فيها أو لا؟ قال تصح الصلاة في الثوب الواحد أو في القميص الواحد بشرط أن يكون يعني مجرورا الفرج لا تبدو منه الزراعة. ليس قطع، هو قميص هزال عن قميص الرداء، هذا إذا كان منفصل، إذا كان رداء وإزار، لكن هو يسأل عن القميص الذي يلبس يعني منفصل على الجسد كله القميص أو الرداء ولكن له جيب، فقال إذا كان له جيب أو فرجة أي فرجة سواء كانت الجيب أو فرجة من أي جزء يلزم أن يزرها يشكها ولو بشوكة، ولو بشوكة يعني لا يتساهل ويقول ما عندي، لا ولو بشوكة لابد أن يزرها ليستر عورته. وفيه جواز أن يكون يعني لا يشترط أن يكون الثوب اللباس أكثر من ثوب، يجوز في ثوب واحد ولكنه لابد من ستر العورة. نعم، وهذا حديث سلمة بن الأقوى. كذلك حديث أبي هريرة قوله في الصيد، هذه رواية، وفي رواية في الصف يعني في الصف في الصلاة، وكلاهما سواء كان في الصيد أو في الصلاة يعني الحكم أو الجواب كان واحدا. في الصف يعني في الصف يعني في الحرب أو في أو قد يكون على أي حال له تفسيرات في هذا الصف أو الصيد. الصيد أمره واضح، والصف قد يكون في الصف يعني في القتال مثلا، بمعنى أنه ذكر حالة عذر، حالة عذر، وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يلزمه أن يزرر ثوبه ولو في هذه الحالة في حالة العذر هذه، ففي عدم في حالة غير هذه حالة السعة من باب أولى. نعم، والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وفي القميص منفردا عن غيره، يعني قميص من غير السراويل من غير شيء بعقد الزرار، بشرط يكون مقيدا بعقد الزرار. أما حديث ورد نعم وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. نعم، الاحتزام أن مثلا المقصود به أن يتوثق في إزاره من ألا يسقط لتكشف عورة، يعني هذا فيه حث على وجوب ستر العورة وعلى الاحتياط في ستر العورة. أما حديث عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه صلى الله عليه وسلم لمطلق يعني غير مزرر، وإن قميصه لمطلق، قال فبايعت فأدخلت يدي، هذا أبو معاوية بن قرة، قرة يقول فبايعته فأدخلت يدي من قميصه فمسست الخاتم، خاتم النبوة الذي كان في ظهره صلى الله عليه وسلم. قال عروة فما رأيت معاوية ولا أباه قرة يعني قرة في شتاء ولا حر يعني في برد ولا حر إلا مطلقي أزرارهما أو أزرارهما نعم لا يزران أبدا. هذا الحديث في ظاهره يخالف أو يعارض حديث سلمة ابن الأقوى الذي يقول فيه زره ولو بشوك، فظاهره أنه عندما يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لمطلق الإزار، وهذا الصحابي وابنه أخذا بهذه السنة، وإن كانت يعني السنة هذه سنة جبلية يعني أو من الأشياء من المستحبات اتباعا واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في لباسه، طبعا ليس بلازم أن تطلقه كما أطلقه يعني للإباحة، لكن هم التزموا هذا. ومعنى التزامهم بذلك بأن ثيابهما كانت غير مزررة يعني مطلقة يعني يصليان فيها، فهم فهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لابسا هذا الثوب في وقت يصلي فيه. ففي هذا ما يعارض حديث سلمة بن الأكوع الذي يقول له زره ولو بثوب أو ولو بشوكة ولو بشوكة. فما الجمع بين هذين الحديثين؟ شيخ ابن تيمية المجد رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث مع هذين الحديثين في باب واحد ليظهر أو ليبين أو يذكر أن بينهما نوع من التعارض، وليس هناك في الحقيقة تعارض على الوجه الحق على يعني تعارض حقيقي. وهذه قاعدة نكررها قلناها أكثر من مرة، النصوص الشرعية وإن بدأ في أول الأمر أن بينها تعارض لكن هذا التعارض في الحقيقة ليس تعارضا وإنما هو في ذهن المجتهد. لو نظر إلى بقية الأدلة وكيفية الاستدلال بها لوجد مخرجا من هذا التعارض، ولا عرف أن الأدلة يصدق بعضها بعضا ولا يكفي. هنا ما الجمع بين هذين الحديثين، بين حديث عروة وحديث أبي هريرة السابق؟ نعم، الشيخ الشوكاني يقول المصنف أولا قال في الدلالة الحديث يدل على أن إطلاق الزرار من السنة. نعم من السنة، لأن يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذان الصحابيان أخذا بهذا الفعل فهو من السنة إطلاقه، يعني أنه يجوز وأنه سنة ولا يلزم من أنه لا بد أن يزر الثوب. لكن هل في الصلاة يتركه مطلقا أو يزره في الصلاة وإن كان سنة في غيرها؟ قال والمصنف الشيخ الشوكاني كأنه يعقب على المصنف المجد بن تيمية، المصنف أورده هنا توهما منه أنه معارض أو معارض بحديث سلمة بن الأكوع الذي مر يعني وفيه الأمر بزر الثوب ذره ولو بشوكة، كان فيه تعارض. قال الشيخ الشوكاني والأمر وليس الأمر كذلك. كيف؟ قال لأن حديث سلمة خاص بالصلاة، حديث سلمة خاص بالصلاة، وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة. ويمكن أن يكون مراد المصنف إرادة هنا على استدلال على جواز إطلاق الزراد في غير الصلاة وإن كانت ترجمة فاقرة. إذن فالجمع بينهما واضح، وهو أن إطلاق الإزار سنة الزراء وعدم شكله سنة في اللباس يجوز أن يفعله لأنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وزره وشكه ليستر العورة واجب في الصلاة، فلا معارضة أو لا تعارض بين الحديثين. نعم. باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أولكلكم ثوبان؟ رواه الجماعة إلا الترمذي. زاد البخاري في رواية. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسبه؟ قال في تبان ورداء. نعم، هذا بالهيئة لهيئة اللباس المستحبة. يعني نحن رأينا أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة على قول الجمهور، ستر العورة بالنسبة للرجل من الصفة إلى الركبة، بالنسبة للمرأة في سائر بدنها إلا الوجه والكفين على قول الجمهور على العلم أو كثير منهم. لكن المستحب الأفضل في الصلاة، ورأينا في الحديث السابق أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة إذا كان ساترا للعورة، لكن ما زاد على الثوب الواحد أو ما زاد على ستر العورة وستر المنكبين، وضع الرداء على أو طرف الثوب على المنكبين، ما حكمه؟ الشيخ يعني جزم بالحكم هنا، لم يقل الأمر بكذا ولم يقل النهي عن كذا، بل قال باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد، فحكم جزم بالحكم لأن صلاة في ثوبين مستحب وأن الصلاة في ثوب واحد جائز. وذكر فيها حديث أبي هريرة هذا أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أولكل ثم ثوبان؟ رواه الجماعة إلى الترمذي، يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد لم إلا الترمذي ما رواه بهذا اللفظ. زاد البخاري في رواية ثم سأل رجل عمر، رواية أخرى عن عمر، ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله، قال عمر إذا وسع الله فأوسع، إذا لم يكن عنده إلا إزار فليصدف إزاره، وإن كان قد وسع الله عليه فوسع. ولهذا جمع رجل جاء بها من على يعني لصيغة الخبر، والمعنى أنها الأمر وهذا أو الطلب. جمع رجل عليه ثيابه ثم فصل، صلى رجل في إزار ورداء، هذه حالة إزار ورداء منفصل، صلى رجل في إزار ورداء، صل يعني كأنه كرر الجملة في إزار وقميص، يعني صلى في إزار وقميص. طبعا إزار الرداء غير القميص، الرداء غير القميص، وكرر الذي يستر العورة وذكر معه شيء الزائد المختلف، إزار ورداء وهذان ثوبان منفصلان، إزار ورداء في إزار وقميص، يتزر ويلبس القميص الذي يعم الجسد كله مع الاتزار، في إزار وقباء أو وقباء، والقباء هو نوع من الخمص يعني من الجلد أيضا، يعني في سراويل ورداء. ترك هنا ذكر الإزار ومحله وفي موضعه السراويل، إذن إذا كان في حالته في سراويل ورداء سروال، ولكن بشرط أن يكون هذا السروال غير مجسد لمواضع عورة الرجل، وفي نفس الوقت لا يكون شفافا. هذه السراويلات غالبا ما السراويلات التي كانوا يلبسونها وكانوا يطلقون عليها السراويلات هي هذه الفضاضة التي تشبه التنورة اللي يسموها الناس أو كذا، يعني شكلها يعني نقول مخيط من الداخل، لكنها ليست مفصلة على قدر الساق والفخذ وكذا، بل كأنها إزار لكنها مخيبة متصلة. هذه سراويل محل الإزار، ورداء سراويل ورداء على أعلى الجسد، في سراويل وقميص، سراويل وعليه قميص يستر البدن كله، في سراويل وقباء أو قباء، وقباء هذا كما قلنا في يعني الشيخ هنا فسره ب نعم هو فسر القباء بما يشبه القميص يعني نعم. قوله وقباء بالقصر والمد، قيل هو فارسي معرب وقيل عربي مشتق من قبوت الشيء، إذا رممت أصابعك سمي بذلك لانضمام أطرافه، لانضمام أطرافه يعني شيء يكون يلبس على أعلى الجسد وانضم أطرافه عليه. نعم. فإذا صلى قال في سراويل وفي إزار وقباء، في الأول في سراويل وقميص، وفي سراويل وقباء، وفي تبان وقباء، والتبان كذلك نوع من الألبسة، لا ليس في تبان، يشبه السروال، يشبه السراويل، وقباء في تبان وقميص وفي تبان ورداء. خلاصة هذا أنه يستحب لمن قدر أن يجمع بين ثوبين في صلاته فأمره هذا مستحب. وحديث عمر أو قول عمر فيه يعني تأكيد وتركيز على ما يجب ستره، لأنه عندما ذكر هنا ست حالات وكلها فيها ذكر أو يعني اهتم أولا بذكر ما يجب ستره وهو الإزار أو السراويل، السراويل ومع كل حالة نوع آخر من اللباس من الرداء أو القميص أو القباء أو القباء أو القباء كما قال أو التبان. نعم. إذن فالمشروع للمسلم أن يأخذ بالمستحب عند استطاعته، وأن يستر ما طلب ستره وجوبا، وأن يضيف إلى ذلك ما استطاع ما لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة، ولم يخالف ذلك إلا ابن مسعود كما تقدم الرواية، وقالوا إنها الرواية غير صحيحة، وقال نووي لا أعلم صحته، وتقدم الإجماع على أن الصلاة في ثوبين أفضل، صرح بذلك القاضي عياض بن عبد البر والقرطبي والنووي، وفي قول ابن المنذر واستحب بعضهم الصلاة في ثوبين إشعار بالخلاف. هذا يعني نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به، متفق عليه. متفق عليه، الحديث هذا صحيح لأنه رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد، فحديث صحيح وفيه دلالة واضحة على جواز الصلاة في الثوب الواحد وقد مر معنا. وقوله متوشحا به، ما معنى متوشحا به؟ يعني جاعله وشاح، والوشاح ما هو؟ توشحا به يقول الشيخ حاكم عن الأخفش أن التوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على عاتقه الأيمن، وطرف ثوبه الأيمن من تحت يده اليمنى فيلقيه على ثوبه على إيش؟ منكبه الأيسر. متوشح به، هذا سبق معنا أنه هذا ما يكون إلا إذا كان الثوب إيش؟ واسع، حيث أنه يستر الأمر أولا ثم يضع طرف اليمين على اليسار واليسار على اليمين ويكون متوشح. نعم. زاد البخاري في رواية ثم سأل عمر إلى آخر. السروال الذي يجوز ويعتبر ساترا جسمه تصح صلاة فيه أن يكون ساترا للعورة، أن يكون ما تحت الركبة. مسألة أخرى، مسألة كون من الذي يجوز هيئة اللباس الذي سواء كان سروال أو قميص أو إزار، ما يعني ما الحد الذي يشرع فيه في اللباس؟ الحد الصحيح أن الجائز المباح ما فوق الكعبين، ما لا يعني فوق الكعبين، فوق الكعبين مباشرة. والمشهور المعروف أنه كان منتصف الساق، منتصف الساق، ما زاد عن ما كان أسفل من الكعبين فهذا هو المنهي عنه. وقد اختلف أهل العلم حقيقة في النهي في المنهي عنه، هل هو للتحريم أو للكراهة، ولا صح أنه نهي تحت، نهي تحت. نعم. وهذا لا يعني الكلام في نحن الآن في ستر العورة، وستر العورة ما بين السرة، العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة. نعم. فقوله متوشحا رأينا معناه، والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا توشح به المصلي، وكينا تقدم الكلام في ذلك. نعم. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه، رواه الجماعة. هذا حديث عمرو بن سلمة، عمر بن أبي سلمة، من حيث صحته حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأهل السنن والإمام أحمد، وهو في معناه موافق لحديث جابر السابق أنه عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد متوشحا به، لكن هنا فسر التوشح معه بما قال في بيت أم سلمة قد ألقى، فسر التوشح هنا قال رأيته يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به، الحديث الأول حديث جابر. وحديث عمرو بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة يقول يصلي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة، أم عمر بن أبي سلمة، متوشحا به. وفسر التوشح قال قد ألقى طرفيه على عاتقيه، وهذا التفسير وفي التفسير الأخفش الذي نقله ابن عبد البر، ومن يجعل طرف الثوب الأيمن على عاتقه الأيسر وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن. لكن التوشح والاشتمال كما ورد في بعض الروايات متوشحا به في البخاري وفي الترمذي مشتملا به، ورد في رواية مشتملا به، وفي بعض روايات مسلم ملتحفا به، فورد رواية متوشحا مشتملا متلحفا، فهل معناها واحد أو أن لكل حالة صفة معينة؟ من حيث معناها العام أن يعني شيئا من هذا الثوب الواحد على عاتقه أو على عاتقه، هذا المعنى العام لا خلاف فيه، لكن هل معناها معنى المتوشح هو المشتمل هو المتلحف أو كل منهما يختلف نوعا ما؟ يقول الشيخ جعلها النووي بمعنى واحد، التوشح والاشتمال والالتحاف بمعنى واحد، فقال المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناه واحد هنا، يعني في هذه الرواية. وقد سبقه إلى ذلك الزهري السابعي، الزهري نعم أحمد أحد كبار رواة الحديث، وفرق الأخفش من أهل اللغة بين الاشتمال والتوشع، فقال الاشتمال هو أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه ويرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر، هذا الاشتمال. وهذا ظاهر الاشتمال، يعني شمل جسمه كله بثوب، أن يغطي الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه مشتمل، يعني حتى الرأس يشمل، هذا اشتمل بثوب. قال والتوشع، وذكر المعنى الذي ذكرناه، وهو أن يجعل توشع أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيضعه على منكبه الأيمن، وطرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى فيضعه على منكبه الأيسر. وذكر ما قدمناه في شرح الحديث الذي قمنا. وفائدة التوشع والاشتمال والالتحاف ما هي؟ يعني كونه إذا صلى في الثوب الواحد، وهذه الأفعال التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متوشع أو ملتحفا، إلى ما فائدتها؟ تذكرون قبل الصلاة ها؟ قلنا المقصود من إيه؟ النهي عن أن يضع شيئا على عاتقه، المقصود منه إيه؟ قالوا الحكمة ستره الحرص ألا تنكشف العورة، لأنه لو لم يجعل هكذا قال. وهذا يحصل مع كثير من الناس، لأنه أكثر ما يكون اللباس من الابتزار، يحصل مع كثير من الناس. وفي زماننا هذا نجد بعض الناس إذا ابتزر لا يثبت الإزار على خاصره، لا يقول هذا يحتاج لأن يشبكه بمشبك أو يشبكه بحزام أو يشبكه بكذا، فلألا يقع في هذا المحذور طلب أن يضع طرفيه على عاتقه ليكون أثبت وأدعى إلى ستر العورة. هنا قال والفائدة، فائدة التوشع والاشتمال والالتحاف المذكورة في الأحاديث، ألا ينظر، هذه فائدة أخرى، ألا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، لأنه لما يكون متزرا ورخوا وكذا فقد نعم. ولئلا، وهذه الفائدة الأولى التي سبق ذكرها، ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود، قاله ابن بطال أحد شراح البخاري، قوله قد ألقى طرفيه على عاتقه كالتقدم. إذن هذه من الأمور المستحبة وليست من الأمور الواجبة، إلا وضع الشيء من الثوب الواحد على العاتق فقد ورد النهي عن الصلاة في عندما لم يضع شيئا على عاتقه. نعم. باب كراهية اشتمال الصماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه يعني شيء، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد نهى عن لبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه. نحن الآن في باب أو في كتاب الصلاة في أبواب ستر العورة، وهيئات اللباس المقصود يعني المذكورة المطلوبة والممنوعة، المقصود منها التحرز والتثبت من ستر العورة. فالأمر بكل لبسة يلبسها ليستر العورة، والنهي عن كل لبسة تؤدي إلى كشف العورة، من ذلك اشتمال الصماء وما ورد في هذا الحديث. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. الاحتباء ما هو؟ الاحتباء هو أن يجلس على مقعدته ثم يرفع رجليه أو ركبتيه. فإذا كان لابسا ثوبا واحدا وليس معه، ليس على يعني عورته سواء العورة كاملة أو المغلظة فرجه كما ورد في الحديث شيء، غالبا ما تنكشف العورة، وقد يحصل هذا مع كثير من الناس في غفلته، ولهذا ورد النهي عنها، ورد النهي عنها. وفي هذه الحال قال ليس، يعني ليس، لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وهذا عموما يعني في الصلاة أو في غيره. يعني في الصلاة قد يقول قائل طيب وين وكيف يحتبي الرجل في الصلاة؟ ها؟ هل يجوز الاحتباء في الصلاة؟ هل الاحتباء هيئة في هيئة الصلاة؟ لا، ولكن قد يكون ما يضطر إلى هذا، مريض لا يستطيع أن يثني يمد إليه أو كذا إلى آخره، فيحتاج إلى هذه الجلسة. ففي هذا الحال لابد أن يحتاط ويستر عورته. والنهي عام في الصلاة وفي غيرها. فإذا نهي عنه بغير صلاة ففي الصلاة من باب أولى. وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه شيء. هذا تفسير لهيئة اشتمال الصماء. قوله أن يشتمل الصماء، الصماء بالصاد المهملة والمد قال عن اللغة، هو أن يجلل جسده بالثوب، يجلله يضع الثوب كله على جسده ولا يرفع منه جانب، يعني يضعه كأنه كما يضعه على العود الواقف أو على كذا، يعني هكذا، ولا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما تخرج منه يده. هذه الهيئة أليست عرضة إذا تحرك طبعا صلاته هي وقوع وسجود وقعود وكذا فيتحرك. إذا كان الثوب موضوع عليه بهذا الشيء موضوعا عليه بهذا الشيء فإن تحرك ألا يكون عرضة لكشف العورة؟ بلى، لأنه موضوع هكذا من غير شد من غير ضبط من غير حزم ومن غير خياط موضوع عليه. فإذا تحرك طبعا أراد أن يخرج الله أكبر يرفع يديه انكشف كبر ركع وهكذا، فنهى عنه قال هذه الحالة. نعم، قال ابن قتيبة سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. ثوب الواحد ليس له إزار، وهذه الآية نعم إذا كان ثوبا واحدا التحف به يعني وضعه على كتفه ثم لفه من أحد جوانبه يعني من تحت إحدى يديه ثم لفه من أحد جوانبه فقط ورفعه على الجانب الثاني يبقى الشق الآخر مكشوف، وهذا صريح ليس على أحد شقيه منه شيء. هذا تفسير الفقهاء لبسة أو لبس الصماء. نعم، يقول الشيخ فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها، مكروها اللي هو التجلل بالثوب. لماذا؟ لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر. مكروه لأنه ذريعة إلى ما يحصل منه الضرر أو ذريعة إلى كشف العورة. وأما على تفسير الفقهاء فهو محرم لأنه فيه كشف العورة حتما. قال وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. قال الحافظ يعني ابن حجر ظاهر سياق البخاري من رواية يونس بن لباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، الرواية التي يقول ليس على أحد شقيه منه شيء أنه مرفوع يعني من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو موافق لما قال الفقهاء. نعم، ولفظه سيأتي في هذا الباب. وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي ولا يخالف الظاهر الخبر. وفي لفظ قوله في لفظ الأحمد هذه الرواية موقوفة إلى آخره يتكلم عن هذه الرواية. الخلاصة أن ما سمي بلبسة الصماء سواء على تفسير أهل اللغة لأنه يجلل جسده كله بالثوب فهو مكروه لأنه يلجئه إلى حال لا يستطيع أن يستفيد من حركاته وقد تنكشف عورته. وعلى تفسير الفقهاء الموافق لما ورد في النص فهو محرم لأنه في الصلاة، في الصلاة وفي غير الصلاة، في الصلاة وفي غير الصلاة، لأنها لبسة يظهر منها العورة وكشف العورة لا يجوز بل محرم. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، رواه الجماعة إلا الترمذي، فإنه رواه من حديث أبي هريرة. وللبخاري نهى عن لبستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. نعم، حديث أبي سعيد هذا مفسر للحديث السابق ومبين ما هي اللبسة أو لبستين المنهي، ما هما لبستان المنهي عنهما استمر الصماء، وفسرها في التفسير السابق أن يعني يضع كما قال يجعل ثوبه على أحد عاتقيه يعني يلتحف به فيجعله على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه يعني يظهر أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه كما ورأينا في السورة يعني تصوير الاحتباء أن يرفع ساقيه مع وضع مقعدته على الأرض بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء لأنه عرضة لانكشاف العورة، فقد نهي عن ذلك في الصلاة وفي غيرها لأنه نهي عن كشف العورة ولا يجوز للمسلم كشف عورته. نعم. باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود ولأحمد والترمذي عنه النهي عن السدل، ولابن ماجة النهي عن تغطية الفم. هذا الحديث من حيث سنده ذكر الشيخ أن يعني أهل العلم في رواية الحديث ذكروا فيه بعض المقال، لكن مجموع ما ورد وله شواهد أخرى تدل على أن هذه الحالة في الصلاة منهي عنها. فالسدل في الصلاة ما هو؟ أولا سدل في الصلاة، السدل في الصلاة إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، هذا قاله أبو عبيدة في غريب الحديث، في الغريب أن يضم أن يعني إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضع جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. واضح الصورة؟ إسبال الرجل ثوبه، الثوب احنا قلنا ليس المقصود به القميص، انما هو الإزار يعني او القماش او البزل يعني